الجواب نعم يخرج. تمام. لأن التقسيم ليس رفع في الحكم بل رفع في الحكم عن فصل من الأفراد فعند النسخ. تمام. خلي بالكم عرفوا الفارق هنا بين النسخ والتقسيم. نعم. فممكن فالتقسيم ممكن يرفع الحكم عن فرد من الأفراد. إنما تغييره كلية ده اللي بنسميه إيه نسخ. نعم. ولكن مع ذلك عند القدماء من الصحابة والتابعين قد يسمون ذلك حقا مثل قوله في قوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قالوا: نسختنا قول وأن تجمعوا بين الأختين. وبعضهم عكس الله معنى نسختنا يعني قد نسختنا، لأن التخصيص في الحقيقة نفسه، لأنه أي التخصيص رفع الحكم عن بعض أفراد العام فهو نفسه ولكنه جزئي. نعم. المهم ان في النهايه لا يعرف ان النسخ رفع الحكم كليه، وانما التخصيص هو رفع الحكم في بعض صوره. نعم. سمي بقى نسخ جزئي سمي تخصيص. المهم النسخ باطلاق يكون رفع الحكم. نعم. وقوله تغييره بالايجاب الى اباحه او بالاباحه الى تحريم مثلا، ومما ذكر من الايجاب الى الاباحه صوم عاشوراء وقيام الليل ومصرفات المئه الالف ومصرفات المئه الالف والعشره للناس، فهذا كان واجبا في الاول لكن ابيح اي مسك بالاباحه. يعني الإباحة هنا أعم من أن تكون مستحبا أو كذا، يعني من الوجوب إلى الإباحة، فأصبح من شاء أصر ومن شاء أصر، لكن ليس معناه مش مستحب. ولهذا لو قيل بالنسخ هنا من الإجابة يعني إلى يعني إلى الاستحباب في هذه الصور ماشي، لكن لعل الشيخ يقصد الإباحة مطلقا يعني تحويل الشيء من الوجوب إلى إباحة الفعل، لكن يبقى الفعل هذا المباح هل هو مستحب أو إباحة عامة لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته. معروف أن صيام عاشوراء هذا نسخ وجوبه لكن بقي الاستحباب، لكن مراد الشيخ إباحة يعني يعني إباحة الصوم أو عدمه. لهذا لو العبارة تكون أدق ممكن يبقى أحسن شوي. قيام الليل كذلك نقل من الوجوب الى برضو الاباحة، تقوم او ما تقومش، لكن بقي الاستحباب، لكن الاستحباب معروف لمن قام على استحباب. نعم. ومما نقل من الاباحة مصابرة المئة للالف والعشرة للمئة، بعدما كان يجب على المسلمين اذا كانت قوتهم لقوة العدو واحد لعشرة فلا يجوز له ان يفر حتى ولو كان واحد لعشرة، يعني رجل قصد عشرة لا يفعل. ثم خفف الأمر، الآن خفف الله عنكم وعلى ملكم بعض، فانتقل الأمر من واحد لاثنين، واحد لثلاثة، لك أن تترخص بهذا بعدم المواجهة. نعم. ومما ذكر في الإباحة إلى تحريم شرب الخمر وإباحة المتعة وأكل الخمر الكثير، لا كمباح في الأول، لا تقرأوا صلى الله عليه وسلم سكارى، أسألك على خبر مسيركم فيما إثم كبير وما نفعوا الناس وإثموا ما أكبروا من نفعهم. بعد كده إنما الخمر الميسر والأنصاب والأزلام رجس عن الشيطان فاجتنبوا، ده تدرج خلاص. ينفع بقى النهاردة هيقول ما تدرج يعني واحد يشرب خمر نقول له لا المهم ما تقربش الصلاة وانت سكران، المهم مش عارف ايه، أو واحد مثلا نقول له خلاص سيب الخمر واشرب سجاير، ينفع؟ ما ينفعش. كذلك نكاح المتعة قد كان مباحا، وكان الرجل ينكح أو يتمتع بمن شاء من النساء مقابل حفلة الشعر يعطيها ولا ثوب يعطيه ولا أي حاجة، يعطيها ويتمتع بها شهر اثنين ثلاثة على طول، لكن هذا آخر الأمور نسخه. نعم. ده من الإباحة إلى التحريم. طيب نعم ليه ازاله القبور فين؟ نعم من اباحه الاله